عزيزي يا الدكتور عمرو زكريا، تحية طيبة. وبعد ترددت كثيرا قبل إرسال هذه الرسالة إليك، لأنني على علم ودراية كاملة أن ما تمر به ليس بهين، وكان الله في العون على ما مررت به، لكني أمر بكارثة حلت علي وعلى كامل أسرتي، وأتمنى من الله أن تكون في أحسن حالة صحية حتى تستطيع أن تفيدنا باستشارة من سيادتكم. أنا لا أطلب المساعدة، ولكني أطلب الحل. لقد لجأنا للعديد من المعالجين الروحانيين والشيوخ، لكن لم يجدي هذا أي نفع علينا. لذلك أنا أطلب من سيادتكم بكل الرجاء والتوسل أن تأتي إلي في بيتي المتواضع، والعنوان ستجده خلف هذه الورقة. عائلتي تمر بأسوأ أيام حياتها، وبالفعل لقد خسرت إحدى أطفالي، والذي لم يكمل من العمر إلا 3 سنوات فقط. متمنيا من الله ألا أخسر المزيد من أبنائي. حامد السيد. لقيت الرسالة دي في صندوق البريد الموجود على باب العيادة مع جواب تاني. كان الدكتور طلب مني أجي أشوف الصندوق ده من يومين. هو كويس وحالته الصحية بدأت في التحسن، وده كان أول حاجة طلبها مني من ساعة ما دخل المستشفى من شهرين، هو الصندوق ده. أنا دليلة. كنت ساعدت الدكتور الفترة الأخيرة وهو في المستشفى عشان يكون أحسن، والحمد لله هو مؤخرا بدأ يتحرك تاني زي الأول. الدكاترة بلغوني انه خلال اسبوع هيقدر يخرج من المستشفى، بس بصراحة انا خايفة انه يخرج من المستشفى ويبدأ في رحلاته اللي كان بيحكي لي جزء بسيط عنها جدا في فترة علاجه. اخدت الرسالة ورحت له. قال لي ايه يا دليلة اخرت كده ليه؟ قلت له ما يعني السكة. تمام. طب ايه، شفت الصندوق؟ في اي رسائل وصلت؟ اترددت شوية الحقيقة اذا كان اقوله ولا لأ. بص في عيني وقال لي في صح. طلعت الجواب من شنطتي وديتهوله، شد بسرعة زي ما يكون منتظر الجواب ده بفارغ الصبر، زي ما يكون جواب واصله من حبيبته مثلا، مش كارثة. وهو بيقراه قلت له بصوت واطي كان في جواب تاني في الصندوق. ما اهتمش بالكلام ده، ولقيته قرا الجواب بسرعة ولف الورقة. قال لي بصوت واطي ده منهور. انا لازم اخرج من المستشفى النهاردة. قلت له لا استنى، الدكاترة قالوا لسه مش دلوقتي. قال لي مش مهم، انا كده كده راجل ميت، مش تفرق لو قعدت شوية ولا لا، يعني انا لازم اتحرك لدمنهور بسرعة. قلت له بس. كان بيتحرك وبيلم حاجته وبيجهز نفسه عشان يخرج بالفعل. جريت قفلت الباب ورجعت وقفت قدامه، قلت له ممكن تسمعني؟ بصلي بنظرة هادية كده كان فيها جزء من البرود وقال لي ايه. قلت له دك عمرو انا خايفة. قال لي على. قلت له عليك. ابتسم نص ابتسامة كده وقال لي عليا انا يعني. مش فاكر امتى اخر مرة حد قال لي الجملة دي بصراحة، وحتى وراها لي يعني قبل ما تيجي. انا لو كنت مت في عيادتي محدش كان هيعرف عني حاجة. ليه خايفة يا دليلة؟ وجودي او عدمه هيفرق معاك في ايه؟ بدأت تدمع دليلة قدامي وقالت لي فارق وهيفرق كتير. انا ما صدقت لقيت حد بيفهمني بيسمعني. قلت لها بعدين. بص يا بنت الناس، انا بقولها لك صريحة، واحد زيي مش هيقدر يفيدك بحاجة. انا ميت بالفعل يا دليلة، وجودي قدامك دلوقتي هو مجرد هروب من الموت لو هقدر اقول كده يعني. وانا بتكلم معاها حسيت بضربات في قلبي، قلبي اتقبض بدون سبب. ولمحت حاجة وهي واقفة قدامي، حاجة وراها، لمعة بسيطة كانت منعكسة علينا. بصيت على اللمع ده لقيته جاي من فتحات التكييف اللي في الأوضة، لمعة عين، في عين بتبص علينا من جوه التكييف. بدأ الشعر الخاص بالعين ده يخرج من الفتحات اللي موجودة في التكييف نفسها، زي ما يكون مستعد انه يكسر فتحة التكييف ويخرج. قطعوا على المشهد ده بالنسبة لي كانت ايد دليلة. ايدها اللي مسكت ايدي، بصيت لها وتملكت نفسي ومسحت دموعها. قالت لي طب اجي معاك. قلت لها تيجي معايا فين وانا رايح الملاهي؟ قالت لي يا عمرو انا مش هسيبك تمشي لوحدك وانت في الحال ده. استغربت الحقيقة وقتها، مش عشان بتقولي عايزة تيجي، لا، عشان بتقولي يا عمرو غير دكتور. اتفرجت عليها بعيني الواحدة، وشها كان احمر من العياط وبتحاول تكتم دموع زيادة، ايدها الصغيرة بتترعش رعشة بسيطة، وجزء كبير جوايا عايز ياخدها في حضنه ويهرب، يهرب من كل ده، يهرب من العيادة والعفاريت والجن، يهرب من فشله والسنين اللي ضاعت من غير هدف. جزء تاني بيسمع صوت عياط، صراخ، بيتخيل ناس بتعاني في بيتها أكيد بسبب حاجة مش بسيطة بتواجههم. مسكت ايدها وقعدتها جنبي. انتي يعني ما تخافيش، مش هيحصل لي حاجه. قالت لي طب تطمني عليك؟ قلت لها ايه اطمنك؟ ما انكرش بصراحه اني وقتها ضحكت، كنت خايفها تفتكر ان ضحك ده استهزاء بمشاعرها، بس ضحكي كان على نفسي انا الحقيقه. قالت لي بتضحك على ايه؟ قلت لها على نفسي. على نفسي يا دليلة. حاضر يا ستي هطمنك. حاضر. دليلة بالفعل كان معاها رقمي وكان معايا رقمها خلال الفترة اللي كانت معايا في المستشفى فيها. رجعت بصيت بعيني تاني على التكييف ما لقيتش حاجة. خرجت بالفعل اليوم ده من المستشفى واتحركت على الموقف علشان اروح لدمنهور. دليلة فضلت معايا وكانت عايزة تركب معايا، لكني بالعافية أقنعتها إنها ترجع لأهلها تاني، وزي ما اتفقت معاها هطمنها عليا. ركبت بالفعل مواصلة في طريقي لدمنهور. قالك بيسخن النهاردة عشان بعد كده هيقلبها سواد على الكل، وانا بقولك طب وانا مالي؟ مليش دعوة باللي انت بتقوله ده. انا الدكتور عمرو زكريا، دكتور امراض نفسية وعصبية في الاربعينات من عمري، عايش وحيد في عيادتي المكونة من دورين، دور أرضي للعيادة نفسها والدور الأول أوضة شخصية ليا بنام فيها. عملت عقد مع كيان اسمه جهون بأنه وقت موتي يقدر ياخد روحي ويسيطر عليها في الجحيم بمقابل أنه ما يقربش بالأذى لأي إنسان على وش الأرض. في بداية حياتي اتعرضت لمريض كان في مستشفى اسمه عثمان، واللي عرفته من عثمان أنه ما كانش مريض، مرض نفسي. عثمان كان مسكون بكيان شرير كان بيقول عليه مارد أسود، واللي حصل فعلا خلال رحلتي معاه انه مات في الاخر. المفروض ان المارد اللي كان بيتكلم عليه ده استحوذ على جسمي انا. خلال التفاصيل دي كنت اتجوزت احلى بنت في الكلية، كان اسمها رانيا، لكن بعدها بدأت امر باعراض غريبة خلت رانيا تسيبني وتطلب الطلاق. ما قبلتش اني اعيش الحقيقة مع انسانة مش قبلاني بعيوبي او بوقت صعب بمر بيه. في البداية كنت معتقد انها مجموعة من اعراض مرض نفسي ما، لكني كنت بعمل حاجات مفيش انسان طبيعي يقدر يعملها، بتوقع حاجات لسه ما حصلتش، بعرف مين جاي وبيقرب مني قبل ما يجي، بعرف تشخيص الحالات قبل ما يدخلوا من باب العياده، وده اللي خلاني مع الوقت شاطر وليا صيت عالي. بس كان في المقابل بيجيلي تشنجات من وقت للتاني، بسبب التعب اللي مريت بيه حاولت وقدرت اتفاهم مع الكيان ده، وبطريقه ما اتحول الكيان ده لنقطه قوه، لحين ما الكيان ده اتاخد مني بسبب العقد اللي عملته مع جهون اللي كان عايز يستحوذ عليا. لكن لحقت نفسي قبل ما ده يحصل. بعدها دخلت في صراع مع كيانات اسمها الأسياد، معرفش لسه أي حاجة عنهم، لكنهم بيطردوني في كل مكان. كل ده تزامن مع معرفتي إن أمي وأبويا اتوفوا بالفعل، إمتى وإزاي معرفش، لكني شفت ترابهم بنفسي. ظهرت مؤخرا بنت في حياتي اسمها دليلة. بنت كانت جميلة جدا، في الثلاثينات من عمرها، معرفش لسه عنها حاجات كتير، لكن كل اللي أعرفه إن هي حنينة جدا عليا، طيبة، تخاف عليا، تهتم بيا لدرجة إنها ودتني مستشفى واتكفلت بكل مصاريف علاجي على حسابها. مش حاجة وحشة خالص، بالعكس، لكن قلبي كل ما يدق من تاني بقتله بإيدي، خوفا، خوفا من طعنة زيادة. وده هو كل اللي انت محتاج تعرفه عني. خليني اخدك وندخل في موضوعنا. وصلت دمنهور بسلام، ورحت البيت. كان في منطقة سكنية، بيت حامد السيد. كان مكتوب في العنوان انه العمارة رقم 7، الدور الثالث، شقة 23. خبطت على الباب وفتحت ست كان باين عليها ست بيت، لابسة هدوم شكلها بسيط باين ما تختلفش كتير عن طبيعة المكان اللي انا فيه. قالت لي مين حضرتك؟ قلت لها انا الدكتور. قالت لي عمرو زكريا؟ اتفضل يا دكتور، اتفضل. حامد مستنيك بقاله فترة طويلة. يا حامد، دخلت جري على جوه، قالت له يا حامد يا حامد. دخلت بالفعل وقعدت على كنبة كانت موجودة جنب باب الشقة في وشه على طول، وبدأت افحص الشقة بعيني. شقة عفشها بسيط، شكلها متواضع، لحد ما لاحظت ورا الستارة الموجودة قدام البلكونة حاجة على الحيطة، خدوش أو خربشة. قمت اتحركت ببطء ناحية العلامات دي، شديت الستارة ولقيت خربشة في ظهر الحيطة بالعرض، شكل ضوافر بتحك في الحيطة. تتبعت الخربشة دي، كانت بتتحرك بشكل متتابع وبتكمل بعضها وصولا للسقف. مع السقف لقيت بقعة حمرة كبيرة. فضلت واقف بتفرج عليها، كانش عندي حاجة اقولها، لحد ما سمعت من ورايا واحد بيقول لي ده دم يا دكتور. قلت له وصل فوق ازاي ده؟ والدم مين اصلا؟ قال لي قريت الجواب. قلت له قريته. قال لي ده دم يوسف، ابني اللي عنده 3 سنين، وقلت لك عليه في الجواب. قلت له استاذ حامد، انا محتاج اعرف من حضرتك كل التفاصيل بعد اذنك. دخلت مراته تعمل فنجانين القهوة، وانا كنت بدأت مفرمة الدخان الخاص بيا. بدأت أدخن سيجارة ورا التانية بمجرد ما قعدت مع حامد وبدأ يحكي اللي حصل. اتكلم حامد وقال لي شر البشر، مهما اتكلمنا وحكينا مش هنقدر نوصف شر البشر لبعض عامل ازاي. البشر دول اقسم بالله قال عن 100 مرة من الشياطين نفسهم. ان طفل يكون عنده 3 سنين يموت الموتة دي يبقى حرام. طب ده ذنبه ايه؟ عمل ايه هو الطفل ده؟ عمل ايه عشان يموت الموتة دي؟ قلت له استاذ حامد، ممكن حضرتك تحكي واحدة واحدة وبهدوء عشان افهم منك كل حاجة، وان شاء الله يكون في حل يعني، بس أنا محتاج أعرف كل حاجة بعد إذنك، كل حاجة. مسح دموعه وتمالك أعصابه وقال لي صلي على النبي. قلت له عليه أفضل الصلاة والسلام، اتفضل. قال لي احنا بقالنا سنين عايشين في بيتنا هنا، لا بينا ولا علينا، لا نعرفه حد ولا حد بيحتك بينا، فحالنا تماما ومحدش بيسمع لنا. حس انا متجوز مراتي دي بقالي 12 سنة، خلفت نادية بنتي في اول سنة جواز لينا، والحمد لله بنت زي الفل، كنت بتنطط بيها انا وامها. عدى 6 سنين وحالي المادي بقى احسن شوية الحمد لله، قررنا انا وامها نخلفه تاني، وربنا الحمد لله رزقنا بيوسف طفل زي العسل، وفرحنا اننا جبنا النادي اخ ياخد باله منها ويشيلها في حينه. عملنا اسبوع وجبنا اهالينا وقرايبنا وكام واحد من الجيران جالنا يعمل الواجب ويتكل على الله. المهم ما يعديش اسبوع ويوسف حرارته تعلى جدا، اخدته وجريت بيه على المستشفى، قالوا لنا ما فيهوش حاجه، هو بس الاطفال كتير بتتعب كده بسبب الجو او الاكل بيكونوا لسه مش متعودين عليه. والحمد لله حرارته نزلت وخف وبقى عالي العال. الولا ما بقاش لمؤاخذة يعني يرضع من أمه أبدا، بقيت كل ما تحاول تأكله ما يرضاش ويبعد عنها ويعيط. استمر الحال ده يومين، الولا لا أكل ولا شرب. أخدته ورحت بيه المستشفى تاني، كشفوا عليه وعلى أمه وقالوا لنا إن مفيش حاجة. أنا برضو جه في بالي إن ممكن مراتي تبقى تعبانة فيها حاجة. فضلنا على الحال ده يجي 4 أيام كاملين، لا عارفين نأكل الولا ولا الولا حتى بيعيط عشان يرضع زي باقي الأطفال. يفضل صاحي طول الليل بيني وبين أمه، ويفضل قاعد على السرير يتفرج على الأوضة وهي مظلمة، يعني حتى مش هيكون شايف حاجة. مثلا نقوم ننور النور ونقعد جنبه، نلاقيه بيبص يمين وشمال زي ما يكون متابع حاجة بتتحرك في الأوضة، لحد ما الحاجة دي بتخرج منها. نخرج برا الأوضة نشوف مفيش حاجة. في ليلة حصل نفس الموضوع ده، ولما الحاجة دي خرجت برا الأوضة سمعنا نادية بنتي بتصوت في أوضتها. جريت عليها أشوف مالها، لقيت البنت مموتة نفسها من العياط والخوف. مالك مالك يا بنتي في إيه؟ تشاور على شباك أوضتها. أروح أفتح الشباك ملاقيش حاجة. البنت ما كانتش قادرة تتكلم من الخوف، بعيد عنك. خدتها ونزلت بيها شوية نتمشوا في الشارع، مشيت معاها تحت لحد ما هديت وقالت لي اللي حصل بالظبط. بتقولي كانت نايمة عادي في أمان الله، صحيت على باب أوضتها بيتفتح فتحة جامدة، فتحة زي ما يكون حد بيفتحه برجله. قامت البنت مخضوضة بتقول بسم الله بسم الله، لقيت شباك أوضتها بيخبط. شباك كده يا دكتور عادي مش بلكونة، شباك بيطل على الشارع. المهم قالت لي إن الشباك بسم الله الرحمن الرحيم كان بيخبط. قلت لها بيخبط إزاي يعني يا نادية؟ قالت لي كان بيخبط، كان بيخبط زي ما يكون حد بيخبط عليه بايده. المهم لما فاقت وبصت على الشباك لقيت واحد واقف لها وظاهر من الشباك. قلت لها يعني ازاي يا حبيبتي واحد واقف؟ قالت لي كان واحد يا بابا، واحد طويل واقف وطايل الشباك. انا جدتي اتلبشت لما بنتي بتقول الكلام ده بصراحه، اصل بنتي يعني مش ناقصه او مش مستناه مننا حاجه عشان نهتم بيها، مش هاملها يعني. نادية لو طلبت الدنيا كلها جيبها لها لحد عندها. قلت لها عامل ازاي الراجل ده؟ قالت لي شكله واحد عادي، راجل شكله عادي بس اللي كان ظاهر هو عمود النور والراجل ده واقف جنبه وظله باين على جوه الاوضه عندي. ولما بصت بدماغها كده شافته بيخبط على الازاز. طلعت بيها تاني البيت وقريت عليها قرآن لحد ما البت نامت جنبي، نامت جنب أنا وأمها وأخوها يوسف. سألتني مراتي قالت لي في إيه؟ قلت لها مفيش، البنت بس جالها كابوس. ما حبيتش أقول لمراتي عشان إيه ما خوفهاش برضو وخليها تقلق. دخلت مراته علينا حطت لنا فنجانين القهوة ولسه جاية تقعد، أم حمد قال لها سيبيني شوية بس مع الدكتور دلوقتي وهنادي عليكي. قامت فعلا مراته واستغربت الحقيقة من الموقف، لحد ما دخلت اوضتها وهو كمل كلامه. ولقيت مراتي بتتصل بيا بتقولي بنتك راجعة من المدرسة بتعيط، بتقول ده في راجل غريب كان ماشي وراها في الشارع وهي رايحة المدرسة الصبح وهي راجعة منها. قلت لها عامل ازاي ده؟ قالت لي البت بتقول لابس اسود في اسود ومش باين منه حاجة. قلت لها يبقى كده في حاجة بقى، يعني هنرجع نشوف مين ده وعايز من بنتي ايه. رجعت من شغلي وصممت ان بنتي تنام في اوضتها وانا هقعد طول الليل معاها عشان اشوف الراجل اللي بيجي يفزع بنتي ده. مراتي نامت مع يوسف في اوضتها وانا في اوضة نادية سهران معاها. المهم تعدي ساعة التانية كبس عليا النوم. قلت ايه هريح دماغي شوية كده جنبها ولو حصل حاجة اديني موجود. علقت على حاجة بتتحرك على السرير، بس حركة ايه خفيفة كده بسيطة يعني. قمت مفزوع بصيت قدامي لقيت يوسف على السرير. يوسف اللي معداش 6 شهور على ولادته اتحرك وطلع على سرير نادية. قمت قلت له انت ايه اللي جابك هنا وجيت ازاي؟ اخدته في حضني بوسته وشلته عشان اروح ارجعه جنب امه تاني. كل ده وانا مستغرب ازاي هو اتحرك من جنبها من الاساس. دخلت على مراتي لقيت يوسف ابني نايم جنبها. انا غصب عني من الخضه يوسف ابني وقع من ايدي على الارض زي ما تقول ايدي ثابت. اللي لسه بوطي بسرعه اجيبه وبنور نور الاوضه ما لقيتش حاجه على الارض، ما لقيتش حاجه. بس اول ما البتاع اللي في ايدي ده وقع على الارض لقيت يوسف ابني اللي نايم جنب مراتي صاحي بيعيط بشكل صعب قوي، عياط عياط جامد ما بيسكتش. صحيت امه واخدناه ونزلنا بيه على المستشفى جري. قالوا لنا الواد ده عنده نقص غذاء، ازاي الطفل ده مش بترضعوه ولا بيتغذى؟ قلنا لهم على اللي حصل وعلقوا له محلول عشان يتغذى بدل الرضاعه. روحت مراتي وقلت لها تنام مع ناديه الليله دي لحد ما اشوف هيعملوا ايه مع يوسف، واخده ونرجع البيت. مفيش، لقيت مراتي بعد ما روحت بتكلمني بتقول لي يا حامد الحق يا حامد بنتك رجعت لقيتها نايمه في الحمام. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي رجعت البيت سمعت صوت عياط جاي من الحمام، رحت افتح الباب ما اتفتحش، فضلت اخبط وازعق وازقه لحد ما الباب فتح ولقيت بنتك نايمه جوه. اخدتها صحيتها ودخلتها اوضتها نامت ومش عارفه اعمل ايه. قلت لها طب خليكي معاها لحد ما اجيلك، ده ايه الليله اللي مش عايزه تعدي دي؟ المستشفى قالوا لي ان هم هيحجزوا يوسف يومين على المحاليل دي عشان الولد تعبان وضعفان جدا. رجعت البيت لقيت مراتي وبنتي نايمين، ولسه داخل احط دماغي جنبهم انام لي ساعتين قبل الشغل الصبح سمعت يوسف بيعيط في اوضه ناديه. بيعيط في اوضه ناديه؟ يوسف في المستشفى المفروض. قمت جريت على الاوضه ما لقيتش حاجه، لفيت عشان ارجع اوضتي تاني شفت حد في الضلمه بيجري على الحمام وبيقفل الباب وراه. نورت انوار الشقه كلها ودخلت على مراتي لقيتها هي وبنتي نايمين. رحت على الحمام افتحه ما لقيتش حاجه، وحلفت وقلت والله ما انا نايم ولا مرتاح غير لما النهار يطلع وافهم فيه ايه بالظبط. طلع النهار علينا فعلا، وديت بنتي المدرسه بنفسي عشان اشوف اللي بيمشي وراها ده ايه حكايته، وقلت لمراتي ايه اول ما تصحى تروح تبص على يوسف في المستشفى. وصلت بنتي وطلعت على شغلي. ما حصلش اي حاجه اليوم ده لحد ما رجعت البيت، ومراتي قالت لي انها راحت شافت يوسف في المستشفى والدكاتره قالوا لها انه هيخرج تاني يوم معاها بس لازم تشوف حل في موضوع ان الولد مش راضي يرضع منها ابدا. وتاني يوم مراتي اخدته من المستشفى واتحركت بيه على البيت. كنت كلمت امي وحكيت لها وقالت لي انها عين صابت الولا عشان كده مش راضي ياكل محسود. مشيت مع امي وسمعت كلامها وبين انشغل قران صبح وليل بقى شويه الحمد لله بدا ياكل بس برضه خفيف. كلمت امي تاني وحكيت لها، جابت لنا شيخ من الحته يقرا عليه. الشيخ وصل رقاه وحصنه وطلب مننا اننا نصلي، طلب مننا جامد واتك علينا في موضوع الصلاه ده. بقينا نصلي انا وامه وخلينا كمان ناديه ايه تصلي معانا. المهم الولا خف وبقى زي الفل والدنيا هديت عال العال. الشيخ برضو ده ما قصرش وقرا في الشقه كلها ورقانا انا ومراتي وناديه، ونسينا شويه الحاجات اللي حصلت دي وخلاص. قلنا عين فعلا وشكرنا امي ومراتي بقت تبوس رجلها على اللي عملته. اتلخمنا في الدنيا والشغل والمصاريف والحياه لحد ما عدى يجي حوالي 3 سنين. يوسف كان هادي ما بيعيطش كتير، كان طفل سرحان دايما، تسيبه بالساعات قاعد ساكت لا تسمع له حس ولا خبر. قلنا عاقل عاقل وهيكبر هيكون هادي ورزين، لحد ما امه دخلت عليه الاوضه في مره لقيته بيتكلم بوشوشه كده بسيطه. يوسف ما كانش بيتكلم يعني حاجات بسيطه كده، مثلا بابا ماما ستو، حاجات يعني من اللي بيسمعها كتير. الكلام اللي هقوله لك ده على قول مراتي، الله اعلم. مراتي بتقولي دخلت عليه لقيته بيهمس او بيوشوش كده، ايه حاجه كده بسيطه يعني. قلت له واد يا يوسف انت بتكلم مين يا ولا؟ مراتي بتقولي لقيت يوسف لف رقبته ورا بيبص عليها بس ما لفهاش عادي. مراتي بتقولي يوسف رجع دماغه لورا وفضل يرجعها لورا لحد ما دماغه بقت مقلوبه، بالعكس دماغه كانت مدلدله على ظهره من ورا. يعني رجع دماغك لورا كده هتلاقي رقبتك ثبتت في حته وما نزلتش اكتر. لا بقى، هي بتقولي ان هو رجعها لدرجه انها بقت لازقه في ظهره. مراتي بدأت تتنفض وتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتسمرت في مكانها كده، مبقتش قادرة تتحرك. مراتي بتقول والعياذ بالله كان يوسف عينه بيضة وفيه عروق زرقاء في وشه، واتكلم بصوت زعيق، زعقت واحد كبير في السن، راجل كبير بيقول لها انا هاخد ابني واذبحك واذبح بنتك. مراتي سرقت وقتها، ما بقتش قادرة تتكلم ولا تقف ولا تاخد نفسها. لقيت اليوم ده بقى بنتي بتكلمني بتقولي تعالى يا بابا بسرعة، تعالى يا بابا بسرعة. رجعت المدرسة لقيت ماما واقعة على الأرض ويوسف بيعيط مش فاهمة فيه ايه. جريت على البيت طبعا، دخلت فوقت مراتي، وأول ما فاقت شافت يوسف جنبي قامت نطت من مكانها قالت لي ابعدوا ابعدوا عني، ده مش ابني ابعدوا عني. قلت لها فيها ولاد انت اتجننتي في نافوخك؟ ايه اللي حصل؟ خليت ناديه تاخد يوسف بره الاوضه وحكت لي وهي متلبشه، كنت شايف مراتي بتترعش مش قادره تاخد نفسها من العياط والرعشه اللي في جسمها. بص يا دكتور، انا لولا ان انا شفت بعيني كنت قلت مراتي اتجننت مثلا او مخها ضرب، بس قلت برضو مش هيبقى هي وناديه اكيد. كلمت امي تاني وقلت لها عايز الشيخ يجيلي تاني، فاكره الشيخ اللي جبتهولي من سنتين ثلاثه فاتوا دول؟ لو الراجل ده موجود عندك هاتيهولي. قالت لي اشمعنى يا ابني، ايه اللي فكرك بالراجل ده ولا الشيخ ده؟ ايه اللي حصل؟ قلت لها عايزه ضروري يا امي بكره يجيلي. قفلت امي معايا وكلمتني بعدها بشويه قالت لي يا حامد اسمع، الشيخ اللي جبتهولك من فتره ده مش بيرد، مش عارفه اوصل، في حاجه ضروري يعني حصلت؟ قلت لها اه يا امي ضروري، اه يا ستي. قالت لي طيب استنى هسالك. امي ما ردتش عليا وقفلت معايا، والليله دي امي اختفت. خليت ناديه تنام مع اخوها في اوضتها وانا ومراتي في اوضتنا. وتاني يوم على عصاري كده امي كلمتني وقالت لي انها جايه وجايبه واحده معاها. قلت لها واحده مين دي يا امي؟ قالت لي واحده بتاعت ربنا كده وكذا حد شكر لي فيها. قلت لها والشيخ يا امي ما تعرفيش توصلي له؟ قالت لي ما بيردش ولا حد يعرف عنه حاجه. المهم احنا في السكه دلوقتي. قلت لها يا امي يا حبيبتي الست دي بتفهم؟ بتقرا كتاب ربنا يعني؟ قالت لي يا ابني امال هتقرا كتاب مين؟ انت فين المهم دلوقتي؟ قلت لها انا في البيت يا امي، انا في البيت يا حبيبتي، واخد اجازه عشان مش عارف اسيب مراتي لوحدها بصراحه. قالت لي طب انا جايه لك دلوقتي. وفعلا امي وصلت بالست معاها البيت. كانت ست عجوزه كده ودكتور، بس يا ساتر يا رب، تحس على وشها غضب ربنا. كانت مكشره قوي، واول ما دخلت البيت اتضايقت زي ما تكون مقروفه. قلت لها فيها يا حاجه مالك؟ قالت لي حاجه ما اسميش حاجه، انا اسمي جليسه، ستك جليسه. قلت لها ستي؟ امي سكتتني كده وقالت لي اسكت اسكت يا حامد اسكت، اتفضلي اتفضلي يا ست جليسه اقعدي. قعدت جليسه سكتت شويه بعدها قالت لا واضح واضح واضح. قلت لها هو ايه اللي واضح؟ قالت لي انا كلمتك انت؟ قلت لها ما بتكلمي مين يا ست انتي؟ بصت لامي وقالت لها ابنك لو كلمني تاني هنقوم ونمشوا. قالت لها لا لا خلاص هو هيسكت دلوقتي، ما تسكت بقى يا حامد. سكتت فعلا وسبتها تتكلم. كانت بتلف رقبتها كده وبص في الهوا وبتهز دماغها يمين شمال زي ما يكون حد بيكلمها. بصت لمراتي وقالت لها هو فين. مراتي قالت لها هو ايه اللي فين؟ قالت لها الغربال البقجة. بصت لمراتي وقلت لها الغربال؟ غربال ايه؟ اتكلمت جليسة قالت لي مش عارفه، اللفة البقجة ولا الغربال السبت اللي كان ابنك فيه يوم سبوعه. مراتي قالت لها اشمعنى يعني؟ قالت لها ما تقومي تجيبيها وانا بطلب روحك. قامت فعلا مراتي وجابت اللفة اللي كان يوسف فيها يوم السبوع. اخدتها جليسة حطتها قدامها وطلعت من شنطة كانت معاها سكينة. سكينة كده شبه من اللي بتبقى عند بتوع الموز. قطعت البطانة في اللفة ومدت ايدها جواها جابت حاجة ملفوفة وبصت لمراتي حتة بصة. انا جسمي نمل وعمري ما شفت ست بالمنظر ده في حياتي. زعقت في مراتي وقالت لها وانتي مين قالك يا جهلة؟ مين قالك انك تعملي حجاب من نفسك يا غبية؟ انت فاكرة نفسك ايه؟ بصيت لمراتي وانا مش فاهم حاجة. قلت لها هو ايه ده بالظبط؟ ممكن تقولي لي طيب يا ست جليسة؟ قالت لي مراتك المتخلفة عاملة حجاب للولا، قال ايه عشان العين؟ ابنك عرق في اللفة دي والعرق طال الحجاب. قلت لها طب وايه المشكلة في ده؟ يعني مش فاهم برضو. مسكته قطعته قدامي وقالت لي الحجاب معمول غلط، الحجاب بدل ما يحمي الولا ولا يحصنه أذى قرينه. عارف يعني ايه أذاه؟ يعني عشان تحمي طفلك اذيت طفل تاني، وده هيفضل ملازم ابنك ليوم ما تترحموا عليه. كل اللي بيحصل فيكوا ده بسبب قرين ابنك واهله. انتوا مش هتتسابوا، قرين ابنك اتولد معايا يوم ما ابنك اتولد. رجعت لمراتي وقالت لها مش فاهمه في حاجه، بتعمليها ليه؟ في حد يعمل حجاب في الحمام وكمان وانتي نفسه؟ عملتي حجاب اسود متلوث، لو ابنك مكانش عرق وجسمه سخن عليه ما كانش حصل اللي حصل. بس نقول ايه بقى في الجهل؟ ينتقم منك يا شيخة، هو الحجاب بتاعك اهو. فتحته جليسة وكان في ورق كده ولفافة قماش مكتوب عليها كلام بس شكله سايح، كلام شكله بهتان. ما اقولكش بقى دكتور، مراتي منهارة بقى من العياط واللطم وجليسة عمالة تتكلم وتزعق. امي بصت لمراتي بصه زي ما كانت هتقوم تخلص عليها دلوقتي. قلت لها طب والعمل؟ العمل ايه اللي يرضى عليكي؟ بصت لي بصه وحشه قوي بغل كده، قالت لي يا تردوهم يا تسيبوه. قلت لها هو ايه؟ قالت لي يا ابنك يا تردوهم يا تسيبوهم ياخدوه الولا. قلت لها ونرضيهم ازاي دول؟ ميلت بظهرها ناحيتي وابتسمت لاول مره، ويا ريتني ما شفت الابتسامة المقززة دي. قالت لي هتدخل واحد من اهله على بنتك. قلت لها نعم. هم مين دول؟ قالت لي هم ايه، مش عارفهم اللي عملوا فيك وفي ابنك كل ده. والراجل جالها على شباك اوضتها عايزة وهي نايمة وهي اللي امتنعت، بس هي بنتك اتكسفت تحكي لك انه كان بيسحب الغطا من عليها. بس مفيش عذارة هنا غير نادية الحلوة دي. ها قلت ايه؟ قلت لها قلت اطلعي برا، اطلعي برا يا دجالة يا مجنونة يا نصابة يلي ويلي، وسمعتها كلام قطران عليها وطردتها برا البيت. وعد علينا يومين يا دكتور سواد، عيط من يوسف، صريخ، حرارته مولعة، الولا كان بيغلي، الولا كان بيولع مننا. بقينا نلف بيه على المستشفيات، كل يوم علاج مختلف، كل يوم حجز في مكان تاني، وكل يوم موضوع مختلف، وكل دكتور يشخص على مزاجه. دفعنا دم قلبنا، ومرضتش اكلم امه في حاجه نهائي عشان اللي حصل كان حصل، وهي كفايه اللي هي فيه من يومها. الست لا كانت بتنام ولا كانت بتاكل، عياط ولطن وندم، وتقول انا السبب، انا اللي عملت في ابني وفينا كده، وانا هديها واجري بيوسف على المستشفيات واروح هنا واروح هناك واعمل كل حاجة اقدر عليها. مفيش فايدة، مشيئة ربنا هي اللي حصلت. وفي ليلة كنا نايمين وصحيت على مراتي بتتنفض من السرير وتقول لي اصحى يا حامد اصحى بسرعة. قلت لها في ايه اللي حصل؟ قالت لي في واحد دخل الأوضة أخد يوسف جنبي وجرى بيه على برا. أنا صحيت عليه وهو بيشد وبيجري. طلعت جري على برا بنور نور الشقة كله لقيت يوسف هناك قدام الستارة قاعد على الأرض بيبص جنبه، ولقيناه بيتشد من رجله واحدة واحدة بيظهر على الحيطان شكل الخربشة اللي انت شايفها قدامك، بتظهر بتظهر وبيتشد لحد ما بيترفع من رجله على السقف. بقيت اطلع على اي حاجة عشان اجيبه من فوق مش قادر، كل ما بقرب عشان اطوله بتسحب من رجلي بتهبد على الارض. يوسف كان ساكت ما كانش ليه حس لحد ما عيط في اول مرة. اول مرة بدأت دماغه تتهبد في السقف، بدأ يعيط، دماغه كانت بتتهبد ورا بعض زي ما يكون حد ماسكها وبيهبدها. مرة اتنين تلاتة لحد ما يوسف سكت. حتى بعد ما سكت الهبد ما وقفش، فضل يتهبد ويتكسر في الحيطة لحد ما دماغه من جوه بقى بانت وظهرت. حول ولا قوة إلا بالله، حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يأذي المؤذي، ربنا يأذي المؤذي يا رب. يوسف وقع على الأرض جثة، مفيش نفس، جثة غرقانة دم. يوسف ابني، معرفش ازاي. طب ليه احنا عملنا ايه يعني عشان يحصل فينا حاجة زي دي؟ عملنا ايه في حياتنا يا دكتور؟ عملنا العزاء ودفناه، وسبب موته لحد دلوقتي كل ما حد بيسألنا بنقول له حاجة مختلفة. احنا نفسنا مش عارفين هو مات ازاي او ليه. الناس بقوا يسألوا حصلين وقول لهم وقع، زحلق من على السلم، كان بيجري وعربية خبطته. بقينا نقول لكل واحد حاجة مختلفة. خلتش حد يعزيني في بيتي ولا يدخله، وبقيت احاول امسح بقعة الدم على السقف دي مش بتتمسح، يمين شمال مفيش فايدة، ما بتتمسحش. غسلتها بكلور ومنظفات لدرجة اني غسلتها بمية نار على امل تروح، وبرضه مفيش فايدة. منظرها بقى متعب لأعصابنا، لان كل ما نبص عليها نعيط ونفتكره. مسح حامد دموعه وكمل وقال لي كنا فاكرين ان كده خلاص، يعني كل حاجة هتهدى بموت ابني زي ما جاليس قالت لنا، بس من الواضح ما فيش حاجة هديت خالص. بعد الدفنة مر أسبوع وكان كل حاجة هادية، بس اللي ما كانش هادي هي مراتي اللي دخلت عليها الشقة في مرة لقيتها قافلة قرآن اللي شغال من يوم الدفنة وقاعدة في أوضتها تتكلم، نبرة صوت واطي كده زي ما تكون بتهمس. دخلت عليها لقيتها ماسكه لفه في ايدها من هدوم يوسف بتبصلي وهي مبتسمه وتقول لي يوسف يوسف يا حامد، يوسف بيرضع الحمد لله، يوسف خف يا حامد، يوسف خف. معرفتش اقول لها ايه، حسيت ان اي حاجه هقولها هتخلي الموضوع اسوأ. استمر الوضع بالشكل ده، سامع مراتي بتكلم يوسف، سامعها بتدلعه تحكي معاه. ادخل عليها الاوضه من وقت للتاني الاقيها شويه نايمه وحضنه هدومه، وشويه بتعيط وتقول لي يوسف راح مني، وشويه بتضحك بهستيريا زي المجانين. ناديه كانت بتخاف من امها، وانا بدوري كنت ببعدها عنها. قلت شويه ومراتي هتدرك اللي حصل، بس هي صدمه وبتمر بيها. مستمر الموضوع ده لمده 3 شهور. 3 شهور مراتي بتتعامل مع ابني الميت على انه عايش معانا في الشقة. في ليلة كنت رجعت من شغلي ودخلت البيت شميت ريحة شياط جامدة، وباب أوضتي أنا مقفول وطالع منه دخان. دخلت جري على الأوضة لقيت سريري بيولع، السرير كله النار بتاكل فيه، وشايف يوسف. يوسف قاعد في نص السرير بيتحرق مع النار، ساكت بيبص لي وجلده بيسيح من على جسمه. فضلت ازعق وانادي على مراتي وعلى نادية. دخلت بقيت اغطي على النار عشان اطفيها، اغطي على النار لحد ما هديت واتطفت. اكلت المرتبة والسرير، ولقيت هدوم يوسف محروقة وسط السرير اللي بقى فحمة. حمدت ربنا ان النار ما مسكتش في باقي الشقة. جريت على اوضة نادية لقيتها نايمة ومش حاسة بحاجة. بقيت ادور في باقي الشقة على مراتي لحد ما وصلت للحمام. جيت افتحه لقيت الباب متربس ثابت ما بيتحركش. فضلت اخبط على الباب، خبط وهبد ونادي. تحسن مراتي جوه. زود احساسي هو اني سمعت مراتي جوه الحمام بتعيط تتكلم. قلت له خلاص هعمل اللي انت عايزاه، هعمله بس رجعيه، احنا اسفين يا ستنا. خبطت الباب مرة واتنين وتلاتة لحد ما باب الحمام اتكسر، ودخلت لقيت مراتي متكومة في ركن على الأرض. شدتها وطلعت برا، وبصراحة ما قدرتش أتمالك أعصابي، لطشتها بالألم وزعقت فيها من قرفي، وقلت لها خلاص بقى فوقي بقى، الولا مات، ابننا مات. شدتها من دراعها وخليتها تتفرج على البقعة اللي على السقف. قلت لها شايفة كويس؟ ده دم ابنك، دم يوسف، يوسف مات خلاص. لقيتها بتدمع وهي مبتسمة وقالت لي لا، لقيت الحل، لقيته. هي جات لي وكلمتني، قالت لي انها هترجع يوسف تاني، قالت لي هتخليه يعيش وسطنا مرة تانية. قلت لها هي مين دي بقى؟ كفاية، هي مين دي؟ قالت لي جليسة، الست جليسة. جات لي هنا وقالت لي انها هتقدر ترجع يوسف تاني يا حامد. قلت لها جات لك منين دي ووصلت لهنا ازاي؟ وشاورت مراتي وقتها على حاجة متعلقة على الحيطة جنب باب الشقة، شاورت على المراية وقالت لي من هنا، الست جليسة جت من هنا. قلت لها هنا فين؟ الباب؟ قالت لي لا، المراية يا حامد، المراية. المرايات اللي في البيت كلها شهدت على كل حاجة، المرايات كانت بتشوف زينا. بس هي قالت لي ان عشان يوسف يرجع لازم ياخدوها، المرة اللي فاتت كانوا عايزين دمها بس المرة دي عايزينها نفسها. قلت لها هي مين دي اللي عايزينها وعايزين ياخدوها؟ قالت لي نادية. انا بصراحة من صدمتي رزعتها بالألم تاني. قلت لها بنتك؟ عايزة تديها بنتك؟ بجد اتجننتي خلاص. لا انت اتلبستي، انت ايوه انت اكيد الست دي عملت لك حاجه. وفعلا من بعدها وديت نادية بنتي تقعد عند امي، وحلفت امي على المصحف ان نادية ما تخرجش من باب البيت ولا حتى تروح مدرستها، ولو مراتي راحت وترجتها الف مره عشان تشوفها ما تديهاش البنت لحد ما اشوف حل لمراتي. حاولت اجيب شيخ اكتر من مره، كل واحد يجي يقرا شويه يقول لي كلام مختلف. واحد يقول لي مراتك سليمه بس محتاجه دكتور، والتاني يقول لي لا دي ممسوسه انا هجيب لك الجن تحت رجلك واذبحه. واحد يقول لي معمول لها عمل، واحد يقول لي مراتك رمت ميه سخنه في الحمام وعشان كده اتلبست. بس الغريب انه كل واحد فيهم كان بيجي واساله على حال البقعه الدم على السقف يقول لي انه مش شايف حاجه اصلا. طب يا دكتور حضرتك شايف حاجة على السقف ولا لا؟ يعني انا مش بتهيألي، مش حضرتك شايف؟ لحد ما واحد من الشيوخ قال لي حاجة ممكن اقولك انها اقرب حاجة صدقتها. قال لي بص، انت مراتك مسحور لها، ممسوسة، عليها جن، ده كلام مش هيودي ولا يجيب. انت حلك حاجة من اتنين، يا يتعمل لها جلسة لطرد الجن، تروح مصحة، ولو الحلين ما جابوش نتيجة يبقى مراتك بتمثل عليه. اما بالنسبة للمرايات اللي انت بتحكي عنها وعن اللي مراتك قالته لك، فانت هتغطي المرايات دي تكسرها، وحتى لو كسرتها ما ترميش الكسر برا البيت، ترميهوش برا الشقة. قلت له اشمعنى؟ قال لي عشان والعياذ بالله، والعياذ بالله يعني، الله اعلم بصحة الكلام ده، احنا كنا بنسمعه الكلام ده زمان. المرايات بتسجل، بتسجل كل حاجة حصلت في المكان اللي هي فيه، بتشوف. بس الفرق ان اللي بيشوف مش بشر. احسن لك تغطيها احسن. غطيت المراية، غطيتها ولفتها كلها تحت سرير نادية وتربست الأوضة، وبدأت في جلسات طرد الجن اللي الشيخ حكالي عنها. بقيت اجيبه، كان بيجيب مساعدينه من المسجد يفضلوا يقروا على مراتي ويكلموها وهي ساكتة وهادية تماما، وكل مرة يقولولي هو صعب يخرج بس كل حاجة بأمر الله هتكون. بصراحة خفت عليها، خفت اوديها مصحة يعذبوها ولا يعملوا فيها حاجة. لحد ما وصلت لك، حاولت اكلمك كتير لكن ما قدرتش اوصل لك، وسمعت انك كنت تعبان في مستشفى تقريبا. الف سلام عليك، وعشان كده بعتلك الجواب ده على عنوان عيادتك، وتحكلنا عنك قبل كده من ناس قريبنا من بعيد، وعرفنا كل حاجة عنك، عشان كده بعتنا لك. بقى انت شايف يا دكتور ان اللي مراتي فيه ده، او انا مرض يعني، يعني مراتي ممكن تتعالج بالأدوية؟ خلص حامد كلامه وانا ما عنديش غير حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس اللي في دماغي وكنت بدعي انها تبقى غلط. طلبت من حامد يجيب لي ازازة مية او حلة مليانة مية، جابها لي فعلا وقريت عليها قرآن وسميت الله، وبقيت اخد المية دي بكوباية وارشها على البقعة اللي على السقف، وبرشي عليها لقيت البقعة دي بدأت تسيح، بدأ اللون الاحمر يقشر ويقع على الارض زي ما يكون جزء من السقف بيقع. فضلت اعمل الموضوع ده لحد ما البقعة بالكامل راحت، وبمجرد ما عملت كده سمعت من جوه الأوضة اللي فيها مرات حامد صوت راجل بيصرخ. بصلي وقال لي سامع؟ سامع يا دكتور؟ سامع الصوت ده؟ قلت له سامع يا حامد، سامع. أنا لازم أتحرك دلوقتي، بس ضروري قول لي رقم والدتك. قال لي أمي؟ قلت له آه، عايز اعرف منها حاجة صغيرة مش اكتر، وفي نفس الوقت انا لازم اتحرك. قال لي على فين؟ قلت له على جليسة. قال لي يا دكتور بالله عليك انا مش فاهم حاجة. قلت له جليسة اخدت اللفة اللي كان فيها الحجاب وهي ماشية ولا سابتها؟ قال لي لا مش فاكر، تقريبا اخدتها اه، انا ما شفتش اللفة دي من يومها. قلت له تمام يا حامد، هات لي رقم والدتك بسرعة. اخدت منه الرقم ونزلت جري، اتحركت على مكان انا ما كنتش متخيل اني هقرب له او ارجع له تاني. وانا في السكه اتصلت بام حامد وكلمتني، عرفتها بنفسي وقلت لها اني لسه راجع من عند ابنها دلوقتي، وطلبت منها حاجه صغيره وسالتها على الطريق اللي جابت منه جليسة كزياده تاكيد. قالت لي انها وصلت لها عن طريق حد في الارياف كان طالبها تروح له، وبالصدفه اكتشفت انها في دمنهور، فوصلت لها واخدتها لابني. قفلت المكالمه معاها وانا في السكه، ولو سألتني ايه المكان اللي في دماغي هقولك اللي في دماغك بالظبط، هو المثلث، مثلث القرى. ولو متعرفش ايه هو المثلث ده خليني اعرفك عليه. مثلث القرى هو مجموعة قرى موجودة في مكان بين 3 محافظات مركزية. القرى دي معروفة بان فيها شر وجهل مخلي مجموعة من السحرة يسيطروا عليها، منها اللي بيشتغل الناس عشان القوة والنفوذ من الجن، ومنها اللي بيخلص على البشر بالفعل. ورحت المكان ده كتير خلال السنين الأخيرة وخرجت منه بأعجوبة، هتلاقي كل الحكايات دي في مذكراتي اللي بكتب فيها دلوقتي، فصل طويل لسه ما انتهاش اسمه قضية مثلث القرى. المرة دي وصلت هناك، ساحة كبيرة متفرع منها طرق، بيتفرع منها طرق بتوصل على مجموعة القرى المختلفة دي. ناس بسيطة كبار في السن قاعدين صامتين بيتفرجوا عليا بهدوء. قربت من راجل كبير قاعد، قال لي على فين يا ابني؟ قلت له عايز اروح لجليسة. اوصلها منين؟ شاور على الطريق وقال لي اخرج عن الطريق اللي انت ماشي فيه بعدها وهتعدي غيطان الدرة، هتلاقيها هناك قرية صغيرة اسمها التبعة. علقت سجارتي واتحركت على الطريق، واللي اكتشفته وانا في الطريق هو ان غيطان الدرة دي مش موجودة، عشان دبلت بالفعل ماتت. الغيط ده كله كان ميت. اتحركت فيه وكملت مشي، وكنت متابع مشي بهدوء. كان في حاجة متابعاني، حاجة ماشية معايا. مديت في مشي وسمعت الصوت ده بيمشي بنفس سرعتي، ولما بطأت شوية حسيت بالحركة اللي بتتحرك معايا بتبطأ معايا برضو. وقفت والصوت اللي بقى قريب جدا مني بيتحرك هدا برضو. سمعت حد بيهمس جنبي، لفيت رقبتي بسرعة، شفت عين بس بتتحرك لورا بتخفي الوش الموجود وسط الغيطان الميتة. كملت مشي وبدأت ضربات قلبي تزيد، وحس بالتنميل في جسمي كله، في ظهري، رجلي كانت بتتقل كل ما اتحرك اكتر واقرب. خرجت من الغيط، خرجت منه وانا باخد نفسي بصعوبة، وبمجرد خروجي اتشديت من ظهري لجوه تاني. بقيت اشد نفسي لبره لحد ما وقعت على الارض، بقيت اسحب بايدي نفسي عشان اخرج من الغيط ومن الحاجة اللي بتشدني. صوابعي كانت بتغرز في ازاز وصخر في الارض، خلت ايدي تتلون من الاحمر بالدم. لفيت رقبتي لورا عشان اشوف اللي بيسحبني ده، ولفيت جسمي بصعوبة ما لقيتش حاجة. كل حاجة هديت بمجرد ما لفيت جسمي. قمت بسرعة وجريت على برا، خرجت من الغيطان وايدي كلها بتنزف. شديت حتة الازاز الصغيرة اللي كانت جوه صوابعي وكف ايدي، وخرجت مناديل من جيبي لفيت ايدي بيها لحد ما دخلت القرية. شوارعها فاضية ما فيهاش حد الا من كام واحد اللي قاعدين بيتفرجوا عليا وانا داخل. قرب عليا واحد وقال لي مين حضرتك وعايز ايه من هنا؟ قلت له انا هنا عشان جليسة. قال لي جليسة؟ اه انت جاي عشان ستني؟ قلت له ايوه هي. قال لي تعالى هوصلك. فضل ماشي قدامي وانا بتحرك وراه بعيني الواحده بتابع كل حاجه حوالينا، ناس، طرق، بيوت، اطفال بهدوم مقطعه بين قضبان الشبابيك بيتفرجوا عليا، ستات كبيره في السن مستغربين شكلي. كنت بقول في دماغي الحمد لله انكم موجودين هنا، الحمد لله انكم لسه عايشين. كان زي ده المفروض ما يكونش فيه حد عايش. وصولا لبيتها خبط الراجل على الباب، فتح الباب بهدوء وقال لي اتفضل يا استاذ، طالما الباب فتح يبقى اتأذن لك بالدخول، اتفضل. دخلت جوه بهدوء ولقيت باب البيت هبد ورايا. البيت مظلم، في نور بسيط في اخر الطرقه اللي دخلتها، نور بيظهر دخان. اتحركت وقربت على جوه، اتكلمت وقالت لي مستنياك. قلت لها ما انا عارف كلهم كده بيستنوني، بس يمكن المره دي انا عارف انتي مستنياني ليه. دخلت قربت منها لقيتها قاعده ورا الدخان اللي كان طالع، واطيها دماغها. بس اشمعنى؟ اشمعنى جليسة يعني؟ قالت لي علشان انا جلسته. قلت لها يعني جليسة الشيطان بنفسها قاعدة، عايز زي من العيلة الغلبانة اللي رحت لها دي. قالت لي انهي واحدة فيهم؟ قلت لها انت عارفة انا قصدي. قالت لي حامد. كل واحد وصنعته يا ابني، وانا صنعتي اني اخد من كل واحد حاجة عشان كل حاجة وليها خبرتها. قلت لها وانت ناحية الخبرة معدومة. رفعت دماغها وبصت لي، عيونها كانت سودة وخارج من دماغها اطراف قرون صغيرة، وضغط على اسنانها بعنف. قلت لها اه معدومة، انت لسه بتنفذي كلامهم، لسه ماشية بقرابين حاجة قصاد حاجة. اللي أعرفه إن السحر الشاطر ده ما بيحتاجش قطر عشان يعمل حاجة في حد. أما أنتي سرقتي الحجاب اللي كان موجود تحت ابنهم عشان تلعبي بيهم وتدمري حياتهم. بص يا جليس، أنا الحقيقة مش جاي عشان أوقفك أو أقتكي، أنا جاي عشان أحل معاك الموضوع ده. قربت دماغي منها وأنا بنفخ في وشها دخان سيجارتي. أنا هديك اللي انت عايزاه، هخلي واحد من أعتى ملوك الجن يتعامل معاكي. ابتسمت وميلت دماغها وقالت لي أنا حاسة بيه، حاسة بيه من ساعة ما دخلت. انت مش جاي لوحدك. لأ قلت لها بالظبط، اهو اللي انت حاسة بيه ده هخليه يكمل معاكي، والمقابل تسيب العيلة دي في حالها. ابتسمت، كان ظاهر على وشها ملامح السعادة بالعقد ده. قالت لي طول ما هيخليني عايشة أكيد موافقة. قلت لها عايشة؟ أكيد هتعيشي، مش فاهمك. قالت لي أنا ما بتكلمش على العيشة دي، أنا بتكلم على الخلود. قلت لها خلود؟ مش عايزة تموتي يعني. هو انت فاكرة انك لما تعيشي للأبد ده شيء كويس؟ يعني وانتي شايفة كل اللي حواليك ميتين بيعجزوا وبيموتوا وانتي لوحدك، كل حاجة وكل حد تعلقت بيه بيختفي في حضن التراب، يبقى ايه المعنى وقتها للحياة بتاعك؟ كلمت جليسة وقالت لي انا بالفعل ما عنديش حد عشان اعيش عشانه، كلهم راحوا مني. مين قالك اني عايز اعيش عشان حبة الدنيا؟ انا عايز افضل موجودة عشان ارجع ابني، ابني اللي اتاخد مني واتقتل من اهل البلد. مش عايز اموت غير لما اجيب حقه، او اجيبه هو تاني. انا موافقة على العقد. اتكتب بايه؟ قلت لها بالدم. قالت لي يبقى يتنقل بالدم. مدت ايدي عشان اسلم عليها، مدت ايدها وضوافر ايدها كانت طويله زي الحيوانات. بهدوء وايدي في ايدها شديت حته من الازاز اللي كانت في ايدي متعوره بيه وجرحت ايدها. اما ايدي فكنت شلت المناديل اللي مغطياها، بدا الدم يخرج منها من تاني ويلمس دمها. دلوقتي انتي صاحبة العقد يا جليسة. دماغها اترفعت لفوق فجأة زي ما تكون اتشدت، مسكت دماغها وفضلت تهبدها في ظهر الكنبة اللي كانت قاعدة عليها جليسة لحد ما رجعت برقت لي من تاني. واتكلم وقتها وقال لي انت فاكر نفسك هربت؟ قلت له عقدك وتنفذ، ودلوقتي انت معاك روح تانية. روح قبلت ووافقت على العقد بنفسها، مش ده كان الاتفاق جهون؟ روح قصاد بعدك عن بني البشر. قال لي كانت روحك. قلت له دلوقتي روح جليسة هستخدمها، هستخدمها عشان تنفذ كل أوامري. الموضوع ما انتهاش لحد هنا. ايدي اليمين اسودت ومسكت جليسة من رقبتها وقلت له انتهى يا جهون، لحد هنا وانتهى. كسرت رقبتها بإيدي شديت دماغها وجرتها على بره البيت ورميتها قدام أهل البلد. كله بدأ يتجمع ويجي يقف يتفرج على المنظر وساكت. اتحركت بعدها على تراب البلد دي. كنت سمعت صوت من تاني في دماغي، صوته وهو بيوجهني على اللي بدور عليه، الحجاب. دخلت بين التراب بلف في دماغي يمين شمال لحد ما اتحركت قدام ترب مكتوب على شاهدها صديق، صديق رجب البهناسي. شديت الجاروف اللي كان موجود وبدأت أحفر في التربة، أحفر فيها لحد ما لقيت جثة كلب. كلب ميت ومربوط رقبته بسلك حديد خنقه. بشدة الربط عليه كانت رقبته على وشك إنها تتفصل عن جسمه. مسكت الجاروف وضربت الجثة بتاعت الكلب في بطنه مرة التانية لحد ما بطن الكلب اتفتحت. وسط أشلاؤه اللي خرجت لقيت اللفة، اللفة اللي فيها الحجاب اللي جليسة أخدته من بيت حامد. كان معجون بدم الكلب وشعر. خدته من بطنه واتحركت بره التراب والبلد كلها. وانا خارج في طريق الغيطان اتكلم تاني الشيء ده في دماغي وقال لي ازاي اخلص منه. بقيت افكه وهو بيمليني ايات من القرآن الكريم، ايات اقولها وانا بفكه. وبعد ما فكيته قال لي الولاعة، طلعت ولعتي وحرقت الورق كله. بمجرد خروجي من المثلث لقيت الراجل الكبير اللي شافني وانا داخل، سمعته بيقرأ آية الكرسي في سره. اتكلمت وقتها بصوت مش صوتي، ما تخافش. اتحركت مرة تانية باتجاه لدمنهور. وانا في السكة كنت حاسس بغضب، غضب شديد بمجرد رجوع هفاف مرة تانية ليا. حاسس اني عايز امسك حد اقتله لحد ما موبايلي رن. وصل لي رسائل كتير ان في حد حاول يتصل بيا. بصيت لقيتها دليلة. كنتش عارف ارد ولا لا. هفاف كان في شدة غضبه. كنت خايف اكلمها وتحس اني مش طبيعي، هتحس اني مش نفس الشخص، هتحس انها بتتعامل مع شخصين. رنت اول مره وما ردتش، قلت خلاص. لقيتها رنت تاني، المره دي ما فكرتش رديت. اول ما فتحت السكه، انت فين وايه اللي حصل؟ موبايلك ليه مقفول؟ وطمني عليك، انت قلت لي هتكلمني، ازاي ما كلمتنيش كل ده يا عمرو؟ الو يا عمرو، انت فين؟ الو. رديت دماغي ورديت وانا مبتسم، قلت لها انا تمام، تمام يا دليلة. كان بقالي فترة طويلة قوي ما كنتش تمام كده. شكرا ليك على كل ده، شكرا دليلة. قالت لي طب انت فين دلوقتي؟ قلت لها خلاص هشوف حاجة صغيرة في البيت اللي كنت فيه وهرجع اسكندرية تاني، متخفيش اكلمك وانا في السكة. قفلت السكة معاها واتحركت على بيت أم حامد، اللي كان فيه حامد وأمه وبنته نادية ومراته. خبطت الباب وفتحت أم حامد ولقيت حامد ساند مراته وهي بتاخد نفسها وبترجع. قلت له في جديد؟ قال لي مش عارف. فجأة لقيتها بتعيط وبترجع، هو ايه اللي حصل؟ قلت له هقول لك انا ايه اللي حصل. وقعتوا مع واحدة فاشلة في السحر، كانت لسه بتتعلم، ومن حظكوا الزفت انها وقعت معاكوا انتوا. جليسة كانت بتستخدم الحجاب اللي اخدته منكوا في انها تقضي على ابنك واللي اتبقى من مراتك. قبل وجودها كان الموضوع ممكن يتعالج بشكل ابسط، بس دخولها بيتكوا خلى ليها سلطة اكبر عليكوا. كلمت والدتك وانا تحت، قلت لها تيجي تاخدك انت ومراتك من بيتكوا عشان جليسة موجودة في بيتكوا صبح وليل، شايفة وسمع كل حاجة بتحصل في بيتكوا. انت فاكر انك تغطي المرايات ده هيحل حاجة؟ دلوقتي انا عملت اللي عليا، واللي جاي هو دوركوا بقى. خد ده رقم شيخ موثوق فيه واعرفه وبتعامل معاه شخصيا من وقت للتاني، اسمه معتز الديب. تقدروا تتعاملوا معاه وكلموه وهو هيجي هنا لحد بيتكوا بدون جنيه. والحين ما يجي ويقرأ على مراتك ترجعوش بيتكو تاني، قربوش من الشقة دي نهائي. اتحركت من بيتهم على الموقف وفي طريق الاسكندرية. كلمت دليلة طمنتها عليا واتفقت معاها اني هشوفها تاني يوم في عيادتي. وقبل ما تقفل المكالمة قالت لي في حاجة نسيت اقولك عليها. قلت لها ايه؟ قالت لي كان جالك جواب تاني وقتها بس انت مدتنيش فرصة اديهولك. قلت لها جواب؟ جواب ايه؟ قالت لي مش عارفة ما فتحتوش. قلت لها طب افتحيه وانا معاكي اقريلي اللي فيه. قالت لي مكتوب الى اخي العزيز عمرو زكريا، انا عمر اخوك. انا عارف ان الرسالة ممكن تكون غريبة مني لكني حاولت اوصل لك كتير الحقيقة، مكنتش عارف كانش في غير بريد العيادة بتاعك اللي تقلي انك بتهتم بيه اكتر من الوسائل التانية. انا عارف انك متعرفش ان ليك اخ، بس انا دلوقتي حابب اشوفك واتعامل معاك لان فرصة كبيرة قوي، مفيش حد هيقدر ينجدني منها غيرك، وده رقمي، من فضلك اتصل بيا في اسرع وقت. دليلة، انت متأكدة من اللي بتقريه؟ قالت لي هو انت مش بتتعامل مع اخوك ولا ايه؟ قلت لها لا، عشان ما اعرفش ان ليا اخ من الاساس. الحديث بقيه.